هنا توفر الشرط الأول وهو أنه تقدم عليها نفي، وتوفر الشرط الثاني وهو أن الواو لم تتقدم عليها. لكن لو قال ما ضربت زيدا ولكن عمرا، يكون العطف للواو لأن أصل منها في العطف، لكن يبقى معناها والاستدراك، يبقى معناها والاستدراك. الشرط الثالث ألا يقع بعدها جملة، وكما تلاحظون وقع بعدها مفرد اللي هو نعم عمر. أما إذا وقع بعدها جملة فإنها ما تكون عاطفة، يعني لو قيل مثلا نعم ما جاء زيد لكن عمر حاضر، هنا ما تكون عاطفة، هنا تكون حرف ابتداء، وتكون الجملة اللي بعدها مستأنفة، تكون الجملة التي بعدها مستأنفة. قال وبعد النهي نحو لا تضرب زيدا لكن عمرا، ويعطف بلا، انتقل الكلام على لا. قال بعد النداء نحو يا زيد لا عمر، والأمر نحو اضرب زيدا لا عمرا، وبعد الإثبات نحو جاء زيد لا عمر. ذكر شرطا واحدا من شروط العطف بلا، وهو أن يكون الكلام موجبا أي مثبتا، ويدخل في الموجب الأمر والنداء، الأمر والنداء، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون المعطوف مفردا كما في الأمثلة اللي ذكر ابن عقيل، فإن وقع بعدها جملة فهي نافية فقط، والجملة بعدها مستأنفة، جملة بعدها مستأنفة. ومعلوم أن لا حرف عطف ومعناها النفي، يجب يتضح لنا أن المعنى يبقى ولو لم تكن عاطفة. إذن هي مثل لكن، لكن الاستدراك ملازم ولا النفي ملازم، وهذا إذا تجردت عن العطف. طيب الشرط الثالث ألا تقترن بعاطف، والعاطف هو بل، مثل لو قلت مثلا أضعت الكتاب لا بل القلم، فهنا العاطف بل، لأن بل أقوى منها في الدلالة على المقصود اللي هو الإضراب. فهذه ثلاثة شروط للعطف بلا. قال ولا يعطف بلا بعد النفي، هذا محترز الشرط اللي ذكر اللي هو الإيجاب، نحو ما جاء زيد لا عمر. طيب ما جاء زيد لا عمر، يعني الكلام ذا سليم أو غير سليم؟ غير سليم، لأن إيش معنى ما جاء زيد لا عمر؟ وما فائدة لا هنا؟ كان يقول ما جاء زيد ولا عمر إذا أراد توكيد النفي. قال ولا يعطف بلاكن في الإثبات، هذا محترز الشرط الأول، محترز الشرط اللي ذكر بالنسبة للاكن، وهو أن يتقدمها نفي أو نهي، نحو جاء زيد لا عمر. ما حكم لكن في الإثبات؟ تكون حرف ابتداء في دل الاستدراك، لكنها ليست عاطفة. وما إعراب الذي بعدها؟ مبتدأ، إن كان في الكلام خبر فذاك، ولا يقدر الخبر، يعني هنا لكن عمر التقدير جاء زيد لكن عمر لم يأتي، هذا معنى قولي هنا وأولي لكن نفيا أو نهيا، يعني أولي يعني اجعل لكن والية وواقعة بعد النفي أو النهي. فأشار ابن مالك إلى شرط واحد من شروطها، ولا نداء أو أمرا، ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا. لا هنا مبتدأ، أين الخبر؟ فلا، وصير التقدير ولا تلا نداء، أي وقع بعد نداء أو أمر أو إثبات، يكون أشار إلى شرط من شروط لا. تقدير إيش؟ لا تلا نداء، والمعنى أن لا لا تكون عاطفة إلا إذا وقعت بعد نداء كما ذكر الشارح، أو وقعت بعد أمر كما في مثال الشارح، أو وقعت بعد إثبات. وعلى هذا نداء ولا نداء، إيش إعراب نداء؟ مفعول مقدم لقوله تلا، والمفعول مقدم لقوله تلا. وبل كلاكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها، وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي. بل من حروف العطف، وهي إما أن تدخل على مفرد أو على جملة، فإن دخلت على جملة فليست من حروف العطف، وعلى هذا فشرط كونها عاطفة أن يقع بعدها المفرد، هذا شرط أساسي فيها. طيب، نأخذ الآن ما يعنينا ثم ننظر فيما بعد للجملة إذا وقع بعدها جملة. يشترط في بل للعطف، الشرط الأول ذكره الشارح تبع لابن مالك، قال إيش؟ في النفي والنهي أو الخبر المثبت والأمر. وعلى هذا فيمكن الإعراض عن ما ذكر بأن لا نعتبره شرطا، لأنها تقع بعد النفي وبعد النهي وبعد الإثبات وبعد الأمر وبعد العرض وبعد التحضيض. إذا نكتفي بأن نقول إن شرطها أن يقع بعدها مفرد، لكن إذا وقع بعدها مفرد فهل معناها واحد أو مختلف؟ معناها مختلف، لأن إذا وقعت بعد نفي أو نهي لها معنى، وإذا وقعت بعد الإثبات والأمر لها معنى. ولهذا نستطيع أن نقول إن قول ابن عقيل يعطف ببل في النفي أو النهي، هذا القسم الأول من معناها، وقول فيما بعد عندك ويعطف بها في الخبر المثبت والأمر الجلي، هذا القسم الثاني. فتكون الخلاصة للموضوع تقسيما، بل من حروف العطف ولا يعطف بها إلا إذا وقع بعدها مفرد، ثم لها حالتان. الحالة الأولى أن يعطف بها في النفي والنهي كذا، فتدل على أمرين، ما هما؟ قال ابن عقيل: فتكون كلاكن في أنها تقرر حكم ما قبلها، هذا الأول، وتثبت نقيضه لما بعدها، هذا الثاني. نحو: ما قام زيد بل عمر، ما قام زيد بل عمر، لا تضرب زيدا بل عمرا، فقررت النفي والنهي السابقين، هذا واحد، وأثبتت القيام لعمر والأمر بضربه. طيب، القائل الآن: ما قام زيد بل عمر، أفاد الآن معنى واحدا أو أفاد معنيين؟ معنيين. المعنى الأول، نعم، أنه قرر النهي، قرر النفي بالنسبة لقيام زيد، أن زيد لم يثبت له قيام. والمعنى الثاني أنه أثبت القيام لعمر. إذن هل يصح أن يقال إن بل هنا أن حرف إضراب؟ لا، لأن هل المعنى السابق مسكوت عنه أو مقرر ومثبت؟ مقرر ومثبت. إذن فيها شبه من لكن، أقول فيها شبه من لكن، يعني لو قيل مثلا ما قام زيد لكن عمر، نفس المعنى ما تغير الآن. ولهذا ابن مالك قال وبل كلكن بعد مصحوبيها. فإذن إذا وقعت بعد نفي أو نهي أفادت معنيين: المعنى الأول تقرير الحكم السابق، والمعنى الثاني إثبات نقيضه لما بعدها. الحالة الثانية إيه؟ إذا عطف بها في الخبر المثبت والأمر الجلي أفادت أمرين أيضا. الأول أشار إليه بقوله فتفيد الإضراب عن الأول، الثاني وتنقل الحكم إلى الثاني حتى يصير الأول كأنه مسكوت عنه. طيب، تفيد الإضراب عن الأول، إذا أفادت الإضراب عن الأول يصير كأنه غير مذكور، هذا معنى الأول. وتنقل الحكم، أي حكم؟ يعني الذي قبل بل، المراد بالحكم هنا الذي قبل بل، إلى الثاني. طيب إذا نقل الحكم إلى الثاني صار المتكلم مهتما بالثاني. قال ابن عقيل حتى يصير الأول كأنه مسكوت عن المثال: قام زيد بل عمر، قام زيد بل عمر. ماذا تفهم من هذا المثال؟ القائم عمر، لأنه هو اللي وقع بعد بل. طيب وزيد معرض عنها الآن، معرض عن، لأن الآن صار قصد المتكلم ما بعد بل. ولهذا تجد أنهم يذكرون في باب البدل، يذكرون في باب البدل أن اللي بعد بل أنه مقصود بالحكم، أقول هو المقصود بالحكم، لكن ما يعتبرونه بدلا لأنه بواسطة، ومعلوم أن البدل هو المقصود بلا واسطة. فالمقصود أن بل بعد الإثبات والأمر معناه غير معناه بعد النفي والنهي، يعني معناه بعد النفي والنهي مفيده لمعنى يتعلق بما قبلها ومعنى يتعلق بما بعدها، لكن بعد الإثبات والأمر ما قبلها معرض عنه كأنه في حكم المطروح، بل كأنه غير مذكور في الكلام. هذا هو الذي نفهمه إذا قال لنا إنسان قام زيد بل عمر، كأنه أضرب الآن وأعرض عن عمر، لم يثبت له لا قيام، يعني لم يثبت له القيام ولم ينفي عنه القيام. هذا معنى قولي إيه فتفيد الإضراب عن الأول. ما معنى الإضراب عن الأول؟ سكوت عنه كأنه غير مذكور. وتنقل الحكم إلى الثاني حتى يصير الأول كأنه مسكوت عنه. فأنت إذا قلت الآن قام زيد بل عمر، نقلت الحكم اللي هو القيام إلى عمر، وزيد صرت كأنك ما ذكرته، لأن صار قصدك منصبا على من؟ على عمر. طيب، هذا معنى قولي هنا وبل كلاكن. إيش وجه الشبه؟ وبل كلاكن يعني في تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها، هذا المعنى وبل كلاكن. بعد مصحوبيها، إيش مصحوبيها؟ النفي والنهي. ثم مثل بقوله كلم أكن في مربع بلتيها. المربع منزل الربيع، هذا المربع. وقول بلتيها، تيها الأرض التي لا يهتدى بها، الأرض التيها هي التي يتيه بها الإنسان لعدم وجود علامات يهتدى أقول يهتدى بها. ثم أشار إلى الحالة الثانية بقوله وانقل بها أي ببل للثاني حكم الأولي. ما المراد بالثاني؟ أنت ما المراد بالثاني اللي بعد بل والأول الذي قبلها؟ قال في الخبر المثبت، هذا احتراز مما تقدم أو لا؟ ها اللي هو الخبر المنفي. قال الآن في الخبر المثبت والأمر الجلي، الأمر واضح ها، لكن ليه قال ابن مالك والأمر الجلي؟ فهل هذا تتميم للبيت أو زيادة؟ ها تتميم للبيت ها، وهذا هو الأظهر. لماذا؟ لصحة الاستغناء عن، لأنه قال في الخبر المثبت والأمر انتهى المقصود، مع أن ابن حمدون في حاشيته على شرح المكودي قال لا، أن هذه زيادة مضرة، لأن قوله في والأمر الجلي يخرج التحضيض والعرض، لأن التحضيض والعرض فيهما أمر، لكن هل وضوح الأمر فيهما كوضوحه في صيغة الأمر الحقيقية؟ ها لا، لكن لو قلنا أنه تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه فلا بأس بهذا. انتهى الكلام الآن على حروف العطف. وقبل أن ننتهي نقول إن لكن اللي الحالة الثانية من أحوال لكن أن يقع بعدها جملة ها، يعني قلنا إن إذا وقع بعدها مفرد فيه عاطفة، لكن إذا وقع بعدها جملة فليست عاطفة بل هي للإضراب، وتكون حرف ابتداء وما بعدها جملة مستأنفة.